بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بلمس الكلام عن صلاة المنفرد، فما حكم يا أحمد صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت المنفردة امرأة؟ فهو جائز. فهنا صلت منفردة خلف الصف. طيب، من لم يقف معه إلا من علم حدثه، فما الحكم إذا لم يقف معه إلا من علم حدثه؟ أيوة، أقسام. نعم، انتهينا منه إذا علم. نعم. صحيح. المحدث والآخر. طيب، صحيح، جيد. من وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، كيف كان؟ ما الدليل على أن الإنسان يقف يمين الإمام؟ في الأخير. أيوة، أنت شيخ. لا، أيوة. إذا لم يجد، إذا وجد يمين الإمام فارغا وهو دائم فارغ، فالمؤلف يقول يقف فيه، فما الدليل؟ لا، الفرجة واضح، لكن ما الدليل أنه يقف في هذا الموقف؟ هو لم يجد إلا بجوار الإمام. عبد الرحمن. نعم، جيد، صحيح. طيب يا أنس، إذا ركع سجدا ثم دخل في الصف، الحنابلة يقسمون إلى معذور. صحيح. صحيح. وإن كان غير، انتهى، معذور غير معذور. طيب، وإذا كان غير معذور؟ لا، مثل المذهب، قصدك أنه مثل المذهب فيها القسم هذا، ولا مو بالراجح المذهب؟ أحسنت. طيب، ما ضابط اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد؟ صح، سمع التكبير على أن لا يكون في أي مكان. ها،